يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله عفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم الله يا الله يا الله يا يا رسول الله الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله يا نحن جيران بذا الحرام حرام الإحسان والحسن والحسن فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم بحرمتهم وأمتنا في طريقاتهم يا رفيع الشأن والدرج